ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلب بالله إذا دعوت فادعوا الإله وإن استجرت فلذ بالله ما لنا مولا سواه عفو كريم ورحمن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد اتق الله وله اصبر فالصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان.